يرجع له الفضل المشاركة فيما يسأل. واستدل بعض أهل العلم يقول ولو كما صادق ما حصي قطعات أنه بمشاركته يكون له الأجر الموعود بفن الله له بيتا في الجنة، لأن إذا شارك يكون له نصيب من هذا الشيء. حفظكم الله يا سماحة الشيخ، ما رأيكم في وقف مبلغ بسيط من المال لبناء المساجد في حياة الإنسان؟ اتقوا النار ولو بشق تمره، من شارك في المساجد ولو بالقليل هو على نصيب من الخير ويرجع على الفضل العظيم. فالتعاون في بناء المساجد وتعميرها كل على قدره، من أنفق كثيرا فله أجره ومن أنفق قليلا فله أجره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصدق بعد تمره من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا تقبلها به، فيربيها لصاحبها كما يربيها الولد وهو خصيرة حتى تكون مثل الجبل. والنبي يقول في الحديث الآخر اتقوا النار ولو بشق تمره. صلى الله عليه وسلم لا يزهد في القليل، يتبرع ولو بالقليل في وجوه البر، في بناء المساجد، في بناء البيوت التي للمساجد الإمام والمؤذن، في بناء المدارس، في بناء الربط التي للفقراء، يساهم فيها ولو بالقليل. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. سماحة الشيخ، إذا بني مسجد وبقي بناء المساكن الخاصة في وقتنا الحاضر بالإمام والمؤذن، فهل الأفضل المشاركة في بناء المسجد أم في بناء المساكن؟ المساجد تابعة المسجد، المساكن من عمارة من عمارة المسجد. الحمد لله. لأن إذا عمر الإمام والمؤذن كان هذا من أسباب عمارة المسجد، من أسباب المواظبة. فالبناء المشاركة في بناء بيت الإمام والمؤذن مشاركة في أعمال المسجد كالمنارة وكالسور وأشبه ذلك، كل هذا في طريق المسجد، لأن الإمام إذا كان قريب والمؤذن إذا كان قريب المسجد كان هذا أكمل في المواظبة. حفظكم الله سماحة الشيخ، ونحن نتحدث عن بناء المساجد، في بعض المساجد تحتاج إلى دورات مياه وإلى صيانة، فيرفض بعض المحسنين ويقول أنا لا أشارك إلا ببناء المسجد فقط، ما توجيهكم؟ المستحب أن يكمل شارك في الإضاءة للمصلين وما أشبه ذلك ما يحتاج إلى المسجد، لو كان في محل يحتاج إلى مغسلة الموتى أو عمر فيها مغسلة الموتى حتى يكون ذلك عونا للمسلمين على حاجاتهم، عونا لهم على الوضوء وتيان الصلاة، وعونا لهم على تغسيل موتاهم. حفظكم الله سماحة الشيخ، الأحاديث المتواترة سماحة الشيخ، ما هو الحديث المتواتر مع التمثيل له؟ المتواتر أن الذي يروي في جماعة كثيرة الذي لا يستحي عادة تواطؤهم على الكذب من أوله إلى آخره، هذا المتواتر. مثل حديث إنما العمل بالنيات وإنما الكذب، هذا متواتر إلى يحيى بن سعيد والله مئتان أو أكثر من أسانيد كثيرة، إلى يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر رضي الله عنه، فهو متواتر إلى يحيى بن سعيد. نعم. سماحة الشيخ حفظكم الله، وحديث من بنى لله مسجدا هل هو من الأحاديث المتواترة؟ ما يظهر لي، واحدة من الحاجة المشهورة المشهورة. حفظكم الله، هل المتواتر المعنوي له حكم المتواتر اللفظي؟ ما في حجة، حجة قطعية يقطع بصحته، وكل من صح سنده وجب العمل به. الله كل نص ولو كان غريبا، ولو كان عزيزا أو غريبا فردا مثل خذ رجاله ثقات وكان متصل السند فإنه يجب العمل به. حفظكم الله، دفع الأرض لمن يبنى أو يبني عليها مسجد ما ثوابه سماحة الشيخ؟ يرجع لها، يكون في المشاركة في المسجد، لأن الأرض وحدها ما تكفي، يكون مشارك. الحمد لله. فالباني مشارك والداخل الأرض مشارك، كلهم مشاركون، كلهم يرجع لهم أجر بناء المسجد. حفظكم الله وسدد خطاكم، قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاقتصاد في بناء المساجد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد، قال ابن عباس لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، رواه أبو داود. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، رواه الخمسة إلا الترمذي. وقال البخاري قال أبو سعيد كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر ببناء المسجد، وقال أكن الناس

هذا الشيء القليل يقع في المسجد من خرقة أو عود أو أشبه ذلك يخرجه من المسجد. فالسنة يلاحظ المسجد يخرج ما به من الأذى، بصاق أو خرق أو أعواد أو ما أشبه ذلك ينظف المسجد. وكانت امرأة تقوم المسجد فلما توفيت صلوا عليها ليلا، فلما أخبروا النبي صباحا قال أفلا كنتم أذنتموني، دلني على قبرها، فدلوا فصلى عليها. فالسنة أن تنظف المساجد وتطيب كما في حديث عائشة أمر رسول الله من المساجد الدور وأن تنظف وتطيب. الدور يعني الحارات، دار بني فلان حارسهم، يكون في الحارات فيها مساجد، الحارة فيها مسجد لأهلها، وتنظف من الأذى وتطيب، هكذا السنة. فالمساجد مشروع تطيبها وتنظيفها من الأذى وأن تبني عليها حسب الحاجة. فإذا كان حارات كبيرة كل حارة يبنى فيها مسجد، فإذا كانت متقاربة وكفاءات لا بأس، وإن كانت حارات كبيرة كل حارة يكون فيها مسجد يصلي أهل الحارة فيه، وهذا يسمى حي ويسمى دار. إذا كان للناس محلات في الواحدة مسلمة تجي يصلي فيها يسكنها جماعة يسمى دور، مثل دور الأنصار، يعني حارات الأنصار وأحيائهم. كل دار يكون فيها مسجد صلى فيه، يعني كل حي كل حارة مثل ما نسمي الآن فيها جماعة يشق عليهم إذا مسجد الآخر يبنى عندهم مسجد. سماحة الشيخ، في حديث أنس فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها، نرجو شرح هذه العبارة الشيخ. هذا هي حفظ القرآن وأن من حفظه يتعاد، ولكن الحديث فيه سنده ضعف، فإذا نسي فلا حرج عليه، نسي مو باختياره، لكن يستحب المؤمن إذا من الله عليه حفظ القرآن وما سيسر منه أن يواظب عليه وأن يجتهد في حفظه حتى لا ينساه، فلو نسي لا شيء عليه. سماحة الشيخ حفظكم الله وسدد خطاكم، يتحرج بعض الشباب من حفظ القرآن الكريم خوفا من الوعيد الذي ينتظرونه من نسيان، فما توجيهكم للشباب؟ السنة حفظ القرآن، توجيه الاجتهاد في حفظ القرآن حتى يتيسر له قراءته أينما كان، ولو قدر الناس شيئا منه لا يضره، الحمد لله الصحيح لا يضره، لأن النسيان ليس باختيار الإنسان. يقول الله جل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وصح الرسول أن الله قال قد فعلت، فلا مؤاخذة بالنسيان. فالإنسان لا يتكاسل عن هذا بسبب أنه قد ينسى، بل يشرع له العناية بحفظ القرآن حتى يقرأه ليلا ونهارا مسلك ما تشاء، وليتمكن من تدبره وتعقله بدون حاجة إلى مصحف. شكر الله لكم من سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا في هذا الدرس الطيب المبارك من دروس الملتقى سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد بن محمد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.